هي ولدها وحرروها والملاحم سطروها للنصر يرات حنكت خاده مثل ابو الاكبر كبير عناده للنصر يرات حنكت خاده مثل ابو الاكبر كبير عناده لازم نهنيهم بهذا النصر وشيخنا اليعقوبي لازم ينشكر الجانت جنود ابد ما تستتر كلها فدوة تصيح يا عراق العمر وعد الله وقيادتها تحير الموت خطتها بغيرتها وقياستها نصر بيها ارباد الكافل وزوده حركه ورايت الزوده بالميدان مشهود النصر بيها النصر بيها شكرا لغيرة سمرنا يلا قولوها تصرنا شوية شكرا ما تكفي عليهم ذولا حشد الله الوفا بطاريهم شوية شكرا ما تكفي عليهم ذولا حشد الله الوفا بطاريهم وقفوا من المرجعية وزودها نادت وكل احنا صر مجنودها شكرا الوعد الله والبارودها هدت وجعل النصر مردودها حشد والجيش جابوها بشارة نصر زفوها الما تنعبر عبراها بعد حالي اي للتاريخ للعبرة داعش وين يا فقر خلص بيد الحشد عمره بعد حالي اي بعد حالي للجوامع للكنائس للمناهج للمدارس بالكتب حشد العشق يقرونه منهج الحب والوفا يدرسونه بالكتب حشد العشق يقرونه منهج الحب والوفا يدرسونه الكل شهيد نقول شكرا بالدمع النصر بدماكم التج ويشع ضوى يوزع ندري لو مات الشمع طحتوا حتى الراية بيكم ترتفع الوثق صوت وي صورة جفوف انقلها مشكورة اعلام الحرب وبدوره حصاد الطيق اللي سلاحك امرته توثيقه ومخاطرته شيع وروح ناذرته الحصاد الطيق الحصاد الطيق شكرا الكل للكوادر للاقلام وللحناجر للكتب عن الحشد اجمل مقا من الجنوب شكرا والحد الشمال للكتب عن الحشد اجمل مقال من الجنوب شكرا والحد الشمال شكرا لكل شاعر سنح القلم لون بابياته وحروف العلم طشر بروحه أناشيد وهم للفصائل لو حبب يا ترسل يا أهل الغيرة نشكركم شلتونا بمشاعركم عن الحشد شنقلكم حشد باقي وعد الله زلم بيها يرج في القاع طاري شقلك طق سراقيها حشد باقي حشد باقي اي ولدها وحرروها والملاحم سطروها للناصر يرى